بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب التعاون على البر والتقوى ذكر الإمام النووي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان قريب من المدينة، والركب هم الجماعة من الناس الذين يركبون الدواب أو المراكب. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، وذلك معلوم لأنه يبدأ بالسلام قبل السؤال. وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجاب من بدأ بالسؤال قبل السلام، قال: فلا تجيبوه. فالحاصل أنهم قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم ما عرفوه عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون الوقت في الليل أو أنه ناداهم وهو مع أصحابه عليه الصلاة والسلام فما ميزوه، أو أن هؤلاء كانوا ممن أسلم في أرض قومه ولم يهاجروا إلى المدينة فما تشرفوا برؤيته قبل ذلك. الحاصل أنهم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الصبي لا زال صغيرا دون سن التمييز، مما يدل على صحة حج الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، لكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم، ولك أجر. لها أجر من أي وجه؟ لها أجر بحيث إنها تسببت بحج هذا الغلام أو هذا الصبي، فهي التي لربما عقدت الإحرام عنه، وهي التي قامت بشؤونه ومنعته من محظورات الإحرام، وهي التي سافرت به وذهبت وطافت وسعت، فكل ذلك لا شك أنه تسبب في حصول النسك. نعم، ولك أجر. وذكر حديثا آخر وهو الحديث الأخير، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. انظروا الآن إلى الشروط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الخازن المسلم، هذا الوصف الأول، المسلم، لأن الكافر لا يثاب ولا يؤجر وليس له حسنات عند الله عز وجل. المسلم الأمين، فالخازن الذي يخون لا يدخل في هذا الوعد. الذي ينفذ ما أمر به، يخرج منه الذي لا ينفذ، يتصرف، يقال: أعطي فلانا، نعم، فلا يعطيه، يتصرف من عند نفسه. نعم، الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، يخرج منه الذي ينقصه، وهذا لربما يكون حال كثير من يقومون على مثل هذه الأمور، كأنه يعطي الناس من عنده فينقص من ذلك، ولربما يؤذيهم، ولهذا قال: طيبة به نفسه، فلا يلقاهم بوجه فيه عبوس ولا يؤذيهم بالقول وما أشبه ذلك، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الآن هذا الإنسان ما تصدق، هو خازن، فصار أحد المتصدقين، وهذا فضل عظيم جدا متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، بضم الهمزة، أمر به أو أمر به، أمر به يعني أمر المعطي. نعم، كل ذلك ثابت على كل حال في هذه الرواية، والمعنى واحد، المؤدى واحد. لكن أقول هذا الحديث أيها الأحبة فيه عبرة عظيمة جدا، وهو أن فضل الله عز وجل واسع، فالإنسان قد لا يكون متصدقا لكنه يجري له أجر المتصدق، أجر المتصدق، وذلك أن ذلك يجري على يده، يجريه الله على يده. الإنسان الذي يقوم على مستودع خيري مثلا، أو على مبرة، نعم، أو جمعية خيرية، الناس يأتون بصدقاتهم وأموالهم وما أشبه ذلك ويضعونه عنده ثم يعطيه إذا حقق هذه الشروط، فتصور كم الذين يعطونه من الصدقات، يمكن ملايين ملايين، فهو أحد المتصدقين إن كان يقوم به على وجهه. ليس فقط يؤجر على عمله وشغله والساعات اللي يقضيها إن كان له نية، لا، له كأجورهم، أحد المتصدقين. نعم، وكذلك أيضا من يقوم على خزانة لأحد من الناس بحيث إنه يأمره صاحب المال بأن يدفعه لأحد من المحتاجين أو وجوه الخير والبر أو نحو ذلك، أو إخراج زكواته، فإن ذلك يكون مشاركا له في الأجر، مشارك، أحد المتصدقين. وهكذا في كل الصور التي يمكن أن تدخل تحت هذا. نعم، ولذلك يحرص الإنسان أن يكون سببا للخير وأن يجري ذلك على يده. نعم، فيكون له كأجر المتصدق. وهذا من فقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أني قرأت في بعض رسائله يشكر بعض من أعطاه زكاة ماله، يقول لأنك جعلتني شريكا لك في هذا العمل والأجر. نعم، ويقول حيث أجراه الله عز وجل على يدي، وهذا صحيح. فالإنسان يحرص دائما أن يكون عاملا لدين الله تبارك وتعالى، وأن يكون ممن ينتفع به، وأبواب الخير كثيرة جدا، لا عذر لأحد. الذي يقول ما عندي مال، يمكن أن يجري المال على يده. نعم، يمكن أن يشتغل بجمعية خيرية من هذه الجمعيات ويكون له نية صحيحة، ما هو من أجل المال يعطاه أو نحو ذلك، بل من أجل أن يكون له كأجر هؤلاء المتصدقين جميعا. وهذا أمر قد لا يتسنى للإنسان مهما كان ماله، لا يستطيع أن يقدم ما يقدمه جماعة الناس، أهل البلد يتصدق مثلهم، لكن إذا كان خازنا أمينا فإن ذلك. وهكذا من يقوم على مستودع كتب مثلا، أو أشرطة، أو نحو ذلك مما ينتفع به الناس، فإنه إن دفع ذلك لمستحقه كما طلب منه، فإنه يكون كالمتصدق تماما. ومن الناس من إذا جاءه طلاب العلم يريدون كتابا، فإنه يريهم ألوان العنت والعناء والذل والمهانة، كأنه يعطيهم شيئا من عنده، صلى الله العافية. فمن الناس من نفسه لا تطيب بالعطاء، ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد فسر جماعة من أهل العلم الشح بأنه يبخل بما في يده ويتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، لا يحب أن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يضيق صدره إذا شاف أحد يعطى أو ينتفع أو يستفيد أو يحسن إليه، نسأل الله العافية. فصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا وإياكم طرقا للخير وأبوابا له، مفاتيح للمعروف مغاليق للشر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.